Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Fil. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahu Allah ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر أنت جي سونتا أنسن بنرا. ألم تر أنت نتا alam a ko sewnay hamza on ardon ka fuddo de woni sura alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fi fa'ala rabbuka usim bin awrado bi ashabil fi kumadul aridu lisukun ya isakina al maksura ma qablaha alam yaj'al yajab kodo jimu ko jim as-sakina himojae huruf al-qalqala qalqalatun qatub jadin jim shahidun ko jimon idan kanko kadi onyoji nirte e fataha alam yaj'al kaidahum fi kodo mim ko mim as-sakina أفنجي انت غائر في غائفاهم ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا وأرسل عليهم طيهم طو إذن أو ميمو دوكاريك ميم ساكنة هرأي ميمو أنك أفنجي انت غائفاهم طيراً ودك إظهارني طيراً أبابين أبا ومد حرف مد ولين وقودت حركة دي بيل كذلك حرف مد ولين يا ساكنة مكسورة ما قبلها وألف الساكنة المفتوحة ما قبلها أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بقميم قبينتهم الإخفاء الشفوي بينتهم ويف الأول الإخفاء عند الباء ميما فالأول الإخفاء عند الباء ميما على كل ميما وسمه الشفوي للقراء على كل سيأتينا في تحفة إن شاء الله تعالى. أوراديو من منتدى السلف. ألم ترمي به أولو كان ينكدي ميما وننشط غائباهم حركتين حركة دي بيت بحجارة وانت يسمى بنواهم جارة من تم ودو كو إدغام بغنة كو إدغام مع الغنة كو نادمي بغنت ينشا قول حركتين كدي من سجيل ودو كو إخفاوني كو ينشا قول مو سجيل فجعلهم كعصف مأكل هرانتين نالي كعصف انت جيب بتسكون واندون كصادي كعصف ثم أدوك لك إدغام مع الغنة ونادي لك الغنة دينين تقول حركتين مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إذن Kodo siyong tigi fetay, yung tito ikalabon do, gaya baong ka bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن جنتي أوراد يومين Muntada Salafi mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram Muntada Salafi yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira.